12. بعض المساجد يوجد شخص بعد صلاة الجمعة يرفع يده ويطلب الله سبحانه، والمصلون ممن حوله يقولون آمين، هل هذا العمل جائز؟ هذا لا أصل له، هذا بدعة، بدعة لا أصل له، ليس بجائز. كل يدعو بينهم من ربه، كل واحد يدعو بينهم من ربه، الحمد لله. يقول أيضا، هل يجوز رفع اليد عند دعاء الإمام في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة؟ إذا كان يستسقي، هم غير استسقى لا يرفع الإمام ولا هم، لكن إذا استسقى طلب الغيث رفع يرفع يديه، سد لهم يرفعوا يدهم في الدعاء عند طلب الغيث في جمعة أو في غير الجمعة. السائل